أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن. أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن. أنت أنزلت القرآن بسم الله الله بسم الله. أنت خالق أنزلت القرآن بسم الله الله بسم الله. رقيب الله تسلم واستقم دوما تنام. رقيب الله تسلم واستقم دوما تنام. على ما مضى فاندم أمر الله الله. أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن. أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن. أنت أنزلت القرآن بسم الله الله بسم الله. ربنا المليك القدس دينه شفاء النفوس. ربنا الملك القدس دينه شفاء النفوس. هو خالق الشموس بسم الله الله بسم الله. أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن. أنت خالق أنزلت القرآن بسم الله الله بسم الله. أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن. أنت خالق الأكوان يا رحيم يا رحمن. أنت أنزلت القرآن بسم الله الله بسم الله.